أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم منادات الشخص الذي اسمه عبد الله وعبد الرحمن بعبده ونحو ذلك؟ لا، يقال عبد الله، ما يقال عبده. عبده من؟ الضمير يرجع لمن؟ قال عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز. نعم.